ولذلك حضرات السادة المستمعين، إن النتيجة أيضا التي تأخذها من رمضان، اسمع إلى حبيبك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وحافظ على الجماعة وبكر إلى الجمعة وحفظ فرجه وحفظ بطنه ألا يدخل فيها حرام، فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. الله أكبر، الله أكبر على هذه النتيجة العظيمة يا أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى النتيجة، انظر إلى النتيجة، وانظر إلى المقدمة التي قال الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عليه رمضان صحيحا مسلما صام نهاره وصلى وردا من ليله وحفظ فرجه وبطنه وحافظ على الجماعة وبكر إلى الجمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. الله أكبر على النتيجة العصماء، على النتيجة العظيمة التي ذكرها لنا الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلوات الله وسلامه عليه. أتدرون من هو محمد؟ أتدرون من هو محمد؟ إن محمدا يكفينا فخرا أن الله زكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. يا أيها الموحدون، هذا هو نبيكم الحبيب المصطفى محمد، يقول له علام الغيوب: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أنت أعلى من الخلق يا رسول الله. ولذلك صدق علام الغيوب، فجاء الحبيب المصطفى يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه بعض الدروس التي ألقيناها على أسماع السادة المستمعين ليتذكروا ويعلموا جيدا أن العبرة بالنتائج وإن العبرة بالأواخر. يقول الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب حبيب الرحمن، أستغفر الله العظيم لي ولكم.